لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء، لكن يقينا كتحريم الخنزير لا، لكنه ظن، لكنه ظن. طيب يجوز أن يفتي إذا غلب على ظنه؟ ها؟ طيب إذا غلب ظن الراجح، نعم غلب على ظنه، إذا كان عنده شك متردد ها؟ تحرم الفتوى، يحرم عليه أن يفتي، يجب أن يتوقف ويقول مثلا ائتي بعد يوم يومين أو أكثر أو يصرفهم، المهم أنه لا يجوز أن يفتي مع التردد. بعض الناس يفتي مع التردد، كيف يفتي؟ يقول أعتقد كذا وكذا، أعتقد كذا وكذا، وش تقول في هذا؟ قال حرام ولا حلال؟ قال والله أعتقد أنه حرام. على أي أساس اعتقدت أنه حرام؟ إذا ما عندك دليل، والله أعتقد لأن نفسي تميل إلى أنه حرام. وش الدليل؟ ما عندي دليل. إذن هذا حرام يفتي ولا ما هو بحرام؟ حرام، ما عنده دليل، لا يقيني ولا ظني، فيجب أن يتوقف. نعم. طيب إذا اشتفت الإنسان هي من أعلم من البلد، نعم هو يعني تيقن الحكم، نعم هل على الأحسن كثير من الغير أو لا؟ لا بأس أن يفتي، ما في مانع، ما في مانع، إلا إذا رأى مصلحة راجحة، إذا رأى مصلحة راجحة لا بأس أن يحيل. يمكن أنه ما يكفي إيه أقول أعرف إيه نعم إيه نعم أقول إذا رأى قد يرى أن المصلحة أن يحوله، كيف المصلحة؟ إذا أفتاه ربما يقتنع هذا، لكن لو يسأل يسألونه مثل ناس آخرين قال والله قال لي فلان كذا وكذا، قال أين فلان؟ أنت ناشد فلان يعني العالم اللي في البلد، فهنا قد يكون المصلحة أن يحيله حتى يكون أقوى لجانبه. المؤلف رحمه الله تعالى شروط الفتوى. اشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف. ثانيا أن يتصور السؤال تصورا تاما يتمكن من الحكم، يتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. إيش؟ أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سأل عن امرئ سأل، فإذا سئل عن امرئ هلك، وش الفرق بين سأل وسئل؟ سأل مبني المعلوم، وبالكتابة كتابة يعني كان شكلنا بالكتاب واحدة كتابة واحدة، سئل وسأل، سأل على سأل على نعم. فإذا سئل عن امرئ حلك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ، هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى شروط الفتوى. وقبل أن نسأل أن نبدأ بشروط الفتوى نسأل من هو المفتي؟ علي. المفتي؟ نعم. ايش؟ المفتي هو من كان له علم وحكمة، او هو الذي يسأل عن الشرع، يسأل في مسألة الشرعية. محمد هو المخبر عن الحكم الشرعي. المخبر عن الحكم الشرعي. المخبر عن الحكم الشرعي. هذا مفتي، لكن قد يصيب وقد لا يصيب. اذا كان عن علم هو صواب، اذا كان عن جهل. نعم. فهو غصر. طيب ما تقول في من سئل ما حكم الفاعل إذا فصل بينه وبين الفعل بالمفعول؟ الأخ أخبر أنه حكم نحوي ما هو شرعي. طيب فهل يسمى مفتيا؟ لا يسمى مفتيا. طيب من هو المستفتي؟ حجاج. هو السائل عن حكم شرعي. السائل حكم شرعي. عن حكم شرعي. طيب والسائل عن حكم لغوي؟ ليس يعني يعتبر مستفتي لغة لا شرعي. يعني غير مستفتي اصطلاح. نعم. طيب يشترط لجواز الفتوى شروط أن يكون المفتي عارفا بالحكم. ونجي. جواز الفتوى شروط. موجودة في الأصل هذه ولا معلقة؟ يعني هذا مدرج. هذا مدرج. هذا مدرج. ها؟ لأن قوله يشترط لجواز الفتوى يغني عنه. ولا موجودة في الأصل. طيب يشترط لجواز الفتوى شروط. وقول لجواز الفتوى انتبه لأن الفتوى قد تكون جائزة وقد تكون واجبة وسيأتي إن شاء الله شروط الوجوب. أحيانا تجب الفتوى لكن الوجوب بعد الجواز. يشترط لجواز الفتوى شروط أن يكون المفتي عارفا بالحكم عارفا ولا يقينا أو ظنا. لماذا لم نقل عالما؟ لأننا لو قلنا عالما ما صح أن نقول أو ظنا، إذ أن العلم ينافي الظن. فلهذا قلنا عارفا لأن المعرفة تشمل ما هو علم وما هو ظن. ولهذا نص أهل العلم على أنه لا يصح أن يطلق على الله اسم عارف عارف لا اسما ولا خبرا. ما تقول إن الله عارف لأن المعرفة تكون في العلم وتكون في الظن. وأيضا المعرفة يقولون بالنسبة لوصف الله بها استكشاف بعد اللبس أو بعد اللبس على الصحيح استكشاف بعد اللبس. والله سبحانه وتعالى لم يتقدم علمه لبس. فلهذا لا يطلق على الله بأنه عارف وإنما يقال عالم. طيب فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعرفك؟ فوصف الله في المعرفة. فالجواب أن هذه معرفة خاصة ليست هي المعرفة التي معناها انكشاف الشيء، بل المعنى أنه يحتفي بك كما أنك تعرفت إليه في الرخاء. فهي معرفة خاصة وليست المعرفة التي الاستكشاف بعد أو الانكشاف بعد اللبس. طيب إذن يقينا أو ظنا، يعني لابد أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا. يقينا مثل أن يعرف أن الميتة حرام. جاء إنسان قال ما تقول في الميتة؟ عندي شاة ميتة وش تقول فيها؟ قلت حرام. هل عندي علم بذلك؟ يقين ولا ظن؟ يقين. هذا علم يقين. أو ظنا بحيث تكون الأدلة مشتبهة إما في ثبوتها وإما في دلالتها وإما في احتمال معارض وما أشبه ذلك. المهم أن يكون في الدليل اشتباه. فهنا قد لا يصل الإنسان إلى العلم الذي لا يقبل الاحتمال، وقد يكون فيكون عنده ظن. وعلمنا من هذا أنه يجوز للمفتي أن يفتي بالظن، وهذا مشكل. كيف تفتي بالظن وقد ذم الله الذين يقولون بالظن؟ ذمهم. فيقال الجواب على هذا أو الجواب عن هذا أن نقول إن الظن ظنان، ظن ليس مبنيا على اجتهاد وإنما هو تخرص مطلق. فهذا هو المذهب. ومنه قول بعض العوام أو المتحذلقين والذين يدعون العلم إذا سئل عن شيء قال الله أعتقد إن هذا حرام، أعتقد بناء على إيش؟ ظن، ظن ليس على أصل. أما رجل بحث في الأدلة وراجع لكنه لم يصل إلى حد اليقين، فإنه إذا حكم بذلك فقد حكم بما يستطيع. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعت. وقد تيمم عمار بن ياسر تيمما مبنيا على ظن ولم يوبخه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أخبره بما يجب عليه ولم يأمره بإعادة الصلاة، مع أن تيممه عن الجنابة في التمرق في الصعيد مبني على علم ولا على ظن؟ كيف؟ على ظن، لم يبني على النص، على اجتهاد ظن على ظن قطعا. يا جماعة وين العلم؟ في القرآن إن الجنوب يتمرق تيمم. إذن على ظن. وأيضا دليل ثالث أن الإنسان قد لا يصل إلى الظن إلى العلم قط، ولو أن ألزمنا المفتين بأن لا يفتوا إلا بما اقتضى العلم لتعطلت كثير من الأحكام، لتعطل كثير من الأحكام الشرعية. وإذا أردت أن تعرف أن كثيرا من الأحكام الشرعية مبني على الظن بعد الاجتهاد، فانظر إلى الكتب التي تنقل خلاف العلماء وأدلتهم كالمغني مثلا أو المجموع النووي أو المحلل بن حزم، تجد أن أكثر الفقه لا يصل المستدل فيه إلى اليقين أبدا، وإنما هو مبني على ظن غالب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. طيب يقول وإلا يعني وإلا يكون عارفا يقينا وظنا وجب عليه التوقف، وجب عليه أن يتوقف. كيف وجب عليه التوقف؟ عالم كبير يأتيه رجل صغير يسأله عن مسألة ويقول ما أدري أتوقف؟ نعم هذا لا إدخال، ها هذا لا، بل هذا واجب، هذا هو اللائق بالعالم الكبير إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى أحيانا يتوقف في الحكم حتى ينزل عليه الوحي فكيف بغيره؟ يقال إن مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة جاءه رجل من بلاد خراسان أرسله أهل البلد يسألونه عن مسألة، فسأله فقال ما أدري، فسأله قال ما أدري، فطيب وش أقول لأهل خراسان؟ قال قل لهم إن الإمام مالك يقول لا أدري. الله ولا ولا ولا ولا هم هذا الشيء، وهذا مع أنه هو الواجب شرعا فهو المقتضى عقلا، لأن الإنسان إذا سأل إذا أفتى بغير علم ثم ظهر خطأه قلت ثقة الناس به وصار الناس لا يثقون به، لكن إذا قال لا أعلم ثم بحث وعلم فإن الناس يثقون به. فانظر كيف يتدرج الإنسان الشيطان بالإنسان، يقول له أنت حفر زمانك وعالم مكانك تقول ما أدري، إلا كل الحكم حرام وخلهم واجب، حتى لو واجب بالشرع بس أنت لا تخلي الواحد يروح إلا أخذنا علم، فيغريه الشيطان ويغره، يغريه ويغره. ولكن الإنسان الذي عنده ورع وتقوى لله عز وجل وحماية للشريعة الإسلامية ورفق بإخوانه وحماية لنفسه في الواقع لا يمكن أن يتكلم إلا في الحال التي يبيح له الشرع الكلام فيها. طيب الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما يتمكن من الحكم عليه، وهذه مهمة لا سيما في هذا الزمان. كثيرا ما يعرض عليك السائل المسألة ويتبادر لك لها صورة معينة، ثم مع التداول معه في الكلام يتبين أن الصورة التي تصورتها بالأول والتي يقتضيها كلامه أولا بعيدة كل البعد عن الواقع، لأن بعض الناس لا يحسن أن يعبر، وبعض الناس ما يعطي الأمر على حقيقته، يخشى أن يكون هناك حكم على خلاف هواه، فتجده ما يصور الأمر على حقيقته، ثم ربما تصدر فتوى بناء على هذه الصورة التي تصورها لك، ثم مع الكلام والأخذ والرد يتبين لك أن كلامه الأول بعيد عن الواقع. ولهذا يجب على الإنسان أن يحتاط في هذه المسألة ويتصور القضية تصورا تاما، ثم بعد ذلك يحكم. ومن القواعد المعروفة المقررة عند أهل العلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فرع عن تصوره، لا تحكم على شيء إلا أن تصوره تصورا تاما حتى يكون الحكم مطابقا للواقع، وإلا يحصل خلل كثير جدا. ومن ذلك أنك تجد أحيانا فتوى للعلماء الكبار بل للأئمة ظاهرها التعارض، ولكن عندما تتأمل تعرف أن الصورة التي عارضت الأخرى أو عرض حكمها حكم الأخرى تخالف الثانية، لكن تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل. لذلك يجب على الإنسان أن يتصور الشيء تصورا تاما قبل أن يحكم عليه. كثير من الناس يذكر له قضية من القضايا التي ظاهرها المنكر، المنكر العظيم، ثم إن أصدر الحكم قبل التصور وقع في الورطة. فالواجب أن يتصور قبل هذا الشيء الذي نقل لك، مثلا هل هو كما نقل على صورة منكرة عظيمة أو يحتاج إلى تثبت. فالمفتي في الحقيقة أمره عظيم، يجب أن يتصور قبل أن يفتي حتى يكون كلامه مطابقا للواقع. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي، وهذا كثيرا ما يقع أيضا، شف الآن اختلاف اللهجات بين العرب، تجد الدول العربية كلها عربية، لكن يجيك إنسان يتكلم بكلمة ما تدري وش معناها إطلاقا، وربما تظن أن معناها ما عكس ما يريد السائل. ولهذا يجب أن أنه إذا أشك يجب على المفتي إذا أشكل عليه مع الكلام أن يسأله وش معنى هذا، لا سيما إذا كان بعيدا عن وطنه، لأن اللهجات تختلف، قد تكون كلمة واحدة مستعملة في الضدين، تجد مثلا عند أهل النجد بمعنى، وعند الحجاز بمعنى آخر، وعند مصر بمعنى ثالث، وفي العراق بمعنى الرابع، في الشام بمعنى الخامس، في اليمن بمعنى السادس، وهكذا، وفي السودان أيضا نعم بمعنى السابع. فعلى كل حال يجب أن الإنسان يسأل قبل أن يتكلم، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، استفصل من السائل، او ذكر التفصيل في الجواب. لكن ايهما احسن، ان يذكر التفصيل في الجواب او ان يستفصل السائل؟ الظاهر ان الثاني احسن، الثاني احسن يستفصل، لانه لو ذكر التفصيل في الجواب لا سيما اذا لم يكن الجواب مكتوبا او مسجلا ف فإن السائل ربما ينسى هذا التفصيل. لكن إذا استبصره وأعطاه جواب منتهيا فهم وراح. فالحاصل إن الاستفصال إما أن يقع في الجواب وإما أن يقع من المفتي سؤالا قبل الجواب، وأيهما أحسن؟ نقول الأحسن الثاني، أن يستفصل المستفتي قبل أن يجيب. وجه ذلك أن التفصيل في الجواب قد ينساه المستفتي. نعم لو فرض أن الجواب محرر بالكتابة أو بالتسجيل فهنا قد يترجح هذا، لكن مع ذلك الأول أحسن. مثال ذلك، سئل رجل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، قال عن امرئ هلك، ليش ما قال عن ميت هلك؟ يشمل، لأن هذا تعبير القرآن، تعبير القرآن. وأنا أوصي كل طالب علم إذا أمكنه أن لا يعبر إلا بتعبير القرآن أو الحديث النبوي فليفعل، لأن التعبير بالدليل أكثر طمأنينة، وأيضا كلام الله وكلام رسوله أبلغ من كلام الناس. فإذا أمكنك أن تعبر بالقرآن فهو أحسن. فهنا نقول املك، لأن هذا لك القرآن. طيب هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، بنت وأخ وعم شقيق. بعض الناس يقول للبنت النصف والباقي للأخ والعم ما له شيء، لأن الأخ أقرب للعم، ولكن هذا لا يجوز. الواجب إيش؟ استفصال. فنقول هل الأخ أخ لأم أو لا؟ إذا من نسأله الآن؟ عن الأخ هل هو أخ لأم أو لأب؟ نعم، هل هو أخ لأم أو لا؟ يعني كلمة لا يشمل الأب والشقيق. أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. طيب العم يحتاج تفصيله لا؟ ليش؟ مذكور في المثال أنه شقيق، لكن لو فرض عم بس يحتاج إلى تفصيل. طيب إذا بنت وأخ وعم شقيق، جاءنا رجل يسأل هذا السؤال، ما نقول للبنت النصف والباقي للأخ، ولا للبنت النصف والباقي للعم الشقيق، بل نسأل هذا الأخ ما هو؟ قال الأخ أخ شقيق. كيف نقسم؟ البنت النصف والباقي الأخ الشقيق، والعم ليس له شيء. طيب قال الأخ أخ لأم، قلنا للبنت النصف والباقي للعم الشقيق، والأخ لأم كيف يسقط؟ لأن البنت فرع وارث، والفرع الوارث يسقط الإخوة من الأم. واضح يا جماعة؟ طيب جاءنا سائل يسأل آخر، هلك هالك عن بنت وأخ وعم، طيب ما يخالف، احنا نبي نستفصل عن العم وعن الاخ، لكن ايهم اللي نبدا به؟ الاخ الاول. انتبه يا اخوان، الاخ لا نبدا بالعم يا شيخ، لا نبدا بالعم، نبدا بالعم. العم اذا قال انه اخ من ام قصي العم، إذا قال إنه عم من أم كأن هذا ما له شيء أبدا، ها؟ لأنه من ذوي الأرحام، خليه يطيح عنه مرة. طيب ثم إذا قال إنه عم شقيق أو لأب، نعم نظرنا في الأخ. ناتي للأخ عاد. إذا قال الأخ أخ لأم سقط. طيب قال الأخ أخ لأم والعم عم لأم كلاهما يسقطان. كلاهما يسقطان لما الميراث للبنت فرضا ورد لها النصف فرضا والباقي رد. ها؟ طيب لا إذا كان الأخ شقيق أو شقيق أي إذا نبدأ بهذا عشان نشوف نأخذهم على واحد واحد ولا صحيح إذا كان الأخ شقيق أو لعب ما نحدد نسأله. إذا نبدأ بالأخ بس إذا صار اليوم بيصير غير وارث أصلاً. وهذا إينا بس لكن الأخ أحسن لأن نستريح من العم. إذا قالوا أخ شقيق أو لأب خلاص كنا العم ما أحتاج ندور. نعم لكن هذاك إذا قال العم شقيق أو لأب رجعنا للأخ. صار السؤال عن الأخ أحسن. نسأل عن الأخ أولا ثم عن العم ثانيا. طيب قال رحمه الله تعالى في شروط الفتوى الثالث أن يكون هادي البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الفتوى يشترط لجوازها شروط منها خالد علم يقيني أو ظن راجح ثم قال المؤلف الثالث أن يكون هادئ البال أن يكون من المفتي هادئ البال يعني مطمئنا ليس وراءه شغل يشغله لأن من لم يكن هادئ البال وإن تصور الشيء قد يزيغ قصده فيطبق هذه المسألة على دليل شرعي لكن غير صحيح. وهذا يقع كثيرا كثير ما يلجئ بعض الناس إلى الاستفتاء أو إلى الفتوى وأنت مشغول شغل عظيم مشغول فهنا نقول لا يجوز لك أن تفتي يحرم عليك. لماذا؟ لأنك ربما تخطئ إما في تصور القضية وإما في تطبيقها على الأحكام الشرعية. طيب لكن لو قال أنا إذا قلت للمستفتي أصبر إذن بعدين يزعل فماذا نقول؟ نقول ولا يزعل زعله ولا غضب الله عز وجل ما يهم خلوا يزعل. نعم ولا كثيرا بعض الناس يقول أنا جاي من بعيد أحيانا يقول لك الواحد أنا جاي من بعيد منين تظن جاي من مكة ولا من المنطقة الشرقية ولا من أمريكا ولا من بلد بعيد منين جاي؟ جاي من بريدة. بريدة عن نازل كان بسيطة مثل يعني لو كنا في الرياض كان هي طرفة من الرياض. نعم على كل حال مثل هذا ربما يزعل إذا قلت ايتم مرة ثانية لكن ما هم لأن كونك تقول ايتم مرة ثانية ويجي يستفتي وأنت مطمئن هادئ البال أحسن. فلهذا يقول المؤلف ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية. شف ليتصور إيش؟ يتمكن من تصور المسألة لأن المشغول لا يشغل ويتمكن أيضا من تطبيقها على الأدلة الشرعية لأن المشغول قد يتصور المسألة لكن لا يتصور تطبيقها على الأدلة الشرعية وقد يكون الأمر بالعكس. فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب إذا كان غضبان لا يفتي والغضب له أسباب كثيرة. قد يكون سببه الغيرة، بحيث إذا جاء إنسان يستفتيه بفتوى غار من هذه الفتوى وغضب وصار لا يملك شعوره، فحينئذ لا يجوز أن يفتي، يجب أن يتوقف. وأحيانا يكون سبب الغضب غير الغيرة، إما سوء تصرف المستفتي، لأن بعض المستفتين يقول أنت ظالم، ليش نسألك ولا تفتين؟ إذا قالها أنت ظالم ربما يستثير الإنسان، يستثيره. وأنتم تعلمون قصة الأعرابي الذي جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جبد رداءه، فأثرت حاشية الرداء في جسم النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ما يعني ما لهم قياس. على كل حال، إذا كان الغضبان لا يفتي، ولكن العلماء يقولون إن الغضب له ثلاث مراحل: أول ونهاية ووسط. أما النهاية فإنها تلحق صاحبه بالمجانين، فلا حكم لقوله أبدا، كل أقواله ما تعتبر، لأنه مثل مجنون، وهذا بالاتفاق. حتى وإن كان ذلك في طلاق امرأته فلا تطلب. وأما الابتداء الأول، أول الغضب، فهذا لا أثر له، يعني أن وجوده كعدمه، فتعتبر أقوال صاحب ويؤاخذ بها. ومثل لذلك بغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الأنصاري لما حكم للزبير بن العوام أن يتقدم شرب حائطه على شرب الأنصاري، فقال له الأنصاري عفى الله عنه: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، لأن الزبير بن العوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله. هذه كلمة عظيمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحاسبه عليها لسببين. السبب الأول أن هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام وله أن يعفو عنه، والسبب الثاني أن هذا حملته الحمية، وصار يتكلم بغير شعور هذا الأنصاري، فلهذا عفى عنه. ولكنه استحفظ للزبير حقه، وقال له لما قال الأنصاري هذا، قال له: أسقي يا زبير حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك. الجدر الحواجز التي تكون بين الأحواض، أحواض الزرع، وتسمى عندنا السلالي. نعم. طيب، المهم أن الغضب في ابتدائه إيش؟ لا أثر له، ووجوده كالعدم، ويقضي فيه القاضي ويفتي فيه المفتي. الحال الثالثة للغضب حال وسط، لا في أوله ولا في نهايته، فهذا موضع نزاع بين أهل العلم: هل يعفى عنه أو لا يعفى عنه؟ بمعنى، هل تعتبر أقوال صاحبه أو لا تعتبر يا خالد؟ فلو طلق زوجته في هذه الحال فهل تطلق أو لا تطلق؟ قال بعض العلماء: تطلق. وقال آخرون: لا تطلق، لأن هذا الرجل مغلوب على أمره. صحيح أنه يتصور ما قال، لكن كأن أحدا أكرهه على ذلك من غضبه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. كذلك لا يقضي وهو لا يفتي وهو في شدة هم، يعني هو ليس بغضبان لكن مهتم، عنده أمر هام. ولنفرض أنه قد حجز في الطائرة وموعد الآن باقي عليه ربع ساعة، والمسافة بينه وبين المطار عشر دقائق. إذن هو مهتم ولا غير مهتم؟ مهتم جدا في هم. يجي هذا يوقف ويقول بسألك، لو وقف وسأله ما يتصور القضية، فربما أفتى بغيره. كذلك في شدة ملل، في شدة ملل، هذا الرجل جاهز للناس يفتي من طلوع الشمس، والآن الشمس لها ساعتان، وهل فتاوى تجيه من كل جانب، ومل مل وتعب، يجوز يفتي ولا لا؟ لا يجوز. وهذا مع كونه لا يجوز من ناحية الشرعية، هو أيضا لا يجوز من ناحية الصحية، لأن الإنسان إذا أرهق جسده فهو على حساب صحته في المستقبل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما رفع أصواتهم بالذكر، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها. وقال في الذين يقومون في الليل، قال: ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا كسل أو نعس فليرقد، فإن الله لا يمل حتى تملوا. أما بعض الناس يشق على نفسه ويتعبها، فهذا خطأ، لأنه على حساب صحته في المستقبل، قد لا يحس الآن بشيء لأنه شاب ونشيط ومقبل، لكن في المستقبل يكون على حسابه. طيب، إذا كان في شدة ملل، وش نقول له؟ لا يجوز لك أن تفتي، أصبر حتى تلين وتستريح ثم أفتي. كذلك لو كان في شدة حر، حر مزعج، الآن هو يتصبب عرقا والجو كتم ويتصبب من العرق، وهذا يأتيه بمعضلات الأمور، يسأله هل يفتي ولا لا؟ ما يفتي. يا أخي دعني أروح أتروش ولا أروح أتبرد مروحة ولا شيء. يقول: لا، من سئل عن علم فكتمه وهو يعلم ألجم بلجام من نار. نعم. وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل: نار جهنم أشد حرا. أنت الآن محتر، لكن نار جهنم أشد. وش يقول؟ يقول: أنا بفك نفسي ونفسك من النار، أصبر حتى أكون مستريح وأتأمل وبعدين أفتيك. له الحق في ذلك. طيب، البرد أيضا، إذا كان في شدة برد مؤلم، نقول كذلك لك الحق في أن لا تفتي، لك الحق في أن لا تفتي، لأن ذلك قد يمنع من تصور القضية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويشترط لوجوب الفتوى شروط. وأظن أن نعرف الفرق بين جواز الفتوى وإيش؟ ووجوب الفتوى. يعني فإذا جازت الفتوى فهل يجب أن يفتي أو لا يجب؟ لأن الشروط الثلاثة السابقة هذه في جواز الفتوى، فإذا اختل شرط منها حرمت الفتوى، ما هي المسألة هينة، تحرم الفتوى. فإذا تمت الشروط، شروط الوجوب، شروط الجواز، فهل تجب الفتوى؟ استمع، يقول: ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها: أولا، وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة. لا بد أن تكون الفتوى واقعة، فإن لم تكن واقعة لم يجب عليه الفتوى، لم تجب عليه الفتوى. ولهذا كان بعض السلف إذا سئل عن مسألة قال: هل وقعت هذه؟ قال: لا. قال: إذا وقعت فأتني، إذا وقعت فأتني. وهذا ربما يكون له حظ من النظر، قد يكون من المصلحة أن لا تفتي بها قبل أن تقع. ليش؟ لأنك إذا أفتيت بها قبل أن تقع ربما يتساهل بها المستفتي، ربما يتساهل بها المستفتي. مثال ذلك لو قال: هل الطلاق في طهر جامع فيه واقع؟ ما يلزمك أن تقول واقع ولا غير واقع. وش تقول؟ تقول: هل طلقت في طهر جمعت فيه؟ حينئذ أفتيك. أما وأنت لم تطلق فلا أفتيك، ما وقعت. لأني لو أقول لم يقع صار كل يوم صباحا ومساء إيش؟ يطلق زوج، يطلق زوجته لأني قلت له إنه لا يقع. طيب إنسان آخر جاء يستفتي يقول هل يشترط للطواف الطهارة؟ طيب هل وقع منك أنك طفت بلا طهارة؟ قال لا ما وقع. يلزم أن نفتيه ولا لا؟ نفتيه لا ما لا يلزمني، لما دام الأمر ما وقع لا يلزمني. وأخشى إذا أفتيته بما أرى وأنا ممن يرى أنه لا تشترط الطهارة للطواف فقلت لا تشترط له الطهارة، وش يعمل؟ يتهاون يتهاون يطوف بلا وضوء، مع أن الأفضل والمشروع أن يطوف على وضوء لا شك في هذا، لكن الوجوب وعدم الصحة هذا هو اللي في محل نظر. أما لو جاءني وقال إنه كان يطوف طواف الإفاضة في زحمة شديدة، في زحمة شديدة نعم، وأنه أصيب بريح في حال الطواف وأحدث ولم يستطع أن يخرج ويتوضأ، والآن هو جاء إلى بلده وتحلل من إحرامه وسأل، أجيب ولا ما أجيب؟ أجيب، هنا يجب أن أجيب إذا تمت الشروط الثلاثة السابقة ولأن الأمر وقع فلا بد أن أجيب. طيب وحينئذ أجيب بالأسهل ولا بالأشد؟ لا لا بالأسهل، ما يجوز بالأسهل وأنت تعتقد أنه ما يجوز. هذا إذا كنت ترى أن طوافه غير صحيح وأنه لا وجه لمن قال إن طوافه صحيح، يجب أن تفتيه بأن طوافه لم يصح وأنه لا زال في إحرامه لم يتحلل التحلل الثاني، وأن عليه أن يذهب ويطوف. لكن إذا كان الأمر عندك مشكلا ولم يترجح عندك ترجحا بينا أن الطهارة شرط في الطواف، فحينئذ لا بأس أن تفتيه بالأسهل، لأنه ما عندك يقين أن الأسهل مخالف الشرع، والحالة الآن صعبة عليه، صعبة لا سيما إن كان فقيرا لا يستطيع الرجوع أو كبيرا يشق عليه أو ما أشبه ذلك. حطوا بالكم يا جماعة. إذن نقول إذا كانت لم تقع المسألة فالفتوى إيش؟ غير واجبة، إلا إذا كان طالب علم وسأل عن هذه المسألة ليعرف حكمها في دين الله حتى ينفع الناس به، فحينئذ يجب أن تخبره. نعم نعم من نبدأ؟ طيب هل المقصود بالعلم هذا كل علم الشريعة وصول وفروعة، أو مقصود بالعلم الواجبات مثل الصلاة والزكاة؟ ما هو عام كل، لكن عام في شروط، يعني حتى لا بد من الشروط هذا، حتى لو سألت فروع يجب أقول لا بد من الشروط، الفروع والأصول كلها. نعم اشتراط لوجوب الفتوى شروط، والشروط السابقة الثلاثة شروط لجواز الفتوى. فباعتبار الشروط الثلاثة الأولى لا يجوز الإقدام على الفتوى إلا إذا تحققت الشروط، وباعتبار الثانية لا يجوز الإحجام عن الفتوى إذا تحققت هذه الشروط، يعني أنه تجب الفتوى إذا تحقق هذه الشروط. الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها، وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإذا جاءنا سائل يسأل يقول ما تقول في رجل فعل كذا وكذا، فلي أن أقول هل حصل هذا؟ إن قال نعم وجب علي الإفتاء، إن قال لا قلت اذهب حتى تقع، وقد كان بعض السلف يفعل ذلك، إذا سئل عن المسألة قال هل وقعت؟ إن قال السائل نعم أجاب، وإن قال لا قال نحن في عافية منها لا نجيبك حتى تقع. واضح يا جماعة؟ طيب ولكن ما إذا نعم لماذا؟ قال لعدم الضرورة، لعدم الضرورة. فأفادنا المؤلف أنه إذا دعت الضرورة إلى العلم بها فإنه يجب. فلو سألك سائل وهو محرم قال أنا الآن أحرمت، فما تقول في قتل الصيد وأنا محرم؟ ماذا أقول؟ أقول لا يجوز، يجب، لأن الآن لأنه الآن تلبس في عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تترتب عليه حتى لا يقع فيها. وهذا قد يستفاد من قوله ضرورة، أي من التعليل، وقد يستفاد من قوله إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإن هذا الذي تلبس بالعبادة وجاء أن يسأل يقول ما تقول إذا فعلت كذا وكذا من محظوراتها، نقول إن هذا قصده التعلم لئلا يقع في هذا المحظور فهو في حاجة إليها.